سلى بمحبسه بصدره يرفسه شنو الأعظم يشتم فاطمة وحماي الحمى شوف اللي يقهر وصوت الضحكة عال قصد قصد سبي العائلة المنخف ما سمعك ايه مرسومة هالرواية تنذكر بلساء فاجد هالرواية تنذكر بلساء فاجد تكسر إحساس القلب لو رديت وصف الألم بيوم واحد ينذبح سبعين واحد بيوم واحد ينذبح سبعين واحد يوم عاشر كربلاء الفاجعة ذهل عام ما أرضعت كل مرضعة ذكريات خيام نار مشرعة صوت كسر ضلوع بذني أسمعه يوم عاشر كربلاء الفاجعة في هالعام ما أرضعت كل مرضعة ذكريات خيام نار فاجعة وصوت كسر يضلوع بذني أسمعه وصوت كسر يضلوع بذني أسمعه هاي الذاكرة ظهري تكسره هاي الذاكرة ظهري تكسره والجانو مثيل روحي وبالفعل شو عافون تالي شو عافون يا ليل يا ليل جايك بالنصوص اللي تعوضها شفت من حرقه وعلى العيل المخيم طفلة حاب واقفة طفلة ركوب خايفة طفلة مجروحة بذنها وينزف الدم طفلة مجروحة بذنها وينزف الدم طفلة مجروحة بإذنها وينسف أي عسعس الليل وبقانا بلا حما زينب تلحوم نبس ما نايمة فز كل شوية طفلة حالمة تريد أبوها وجذت أبوها بهالشمال عسعس الليل وبقانا لحمة زينب تنحوهم لبس ما نايمة تفز كل شوية طفلة حالمة تريد أبوها جثت أبوها مهشمة بابا صاحبة هالقصيدة شنو راح تقول اسمع اسمع شو تقول نمنا من النعس وينظرنا الحرس نمنا من النعاس ينظرنا الحرس من طاح القمر يا مشاط النهار ما ضال عدنا والي ما ضال عدنا والي يا ليل القهار هتحلي يا ليل يا حيدر خفاجي وبصبح يومي 11 نزلت دميعتي وبصبح يومي 11 نزلت دميعتي من دنات نوق الهزل ربطة ويدينا بحبل كفي ما ربطة ويا كفي رقية اختي جفي مربوطة ويا جفي رقية اختي الله بالطريق يقودنا كتنا الحزين كبالي ويضربون زينا بعلمت يا عباس يا اخويا وتوان حتى من سكب الدمع ذاب الجفين بالطريق يقود ناقتنا حزين قبال ويضربون زينب على البنزين صيح يا عباس يا خويا وتوين حتى من سجب الدمع ذاب الجفين والشام انشمت من زينب بجد والشام انشمت من زينب بجد روسي على الأسهل ما ويانا هل وانا بحاد حوالي وانا بحاد حيا ليل يا ليل يا انا بس عليل ويقود برقوبته ويا انا بس عليل ويقود برقوبته ناحلي وصاب السقم دامت على الهضم يمشي قوة وبها الثقل لقيت جثته يمشي قوة وبها الثقل القهد جثته اسمع لا وانت عثر جد ما يوقع التروب وعلى ظهره بصوت اشوفه ينظرون وعلى هذا الحال اسمع وعلى هذا الحال قضاه الدروب يبتعد عن ديرة وبديرة يطوب اليا ديرة يجي اسمع عليك الزهراء اليا ديرة يجي يسموه خارجي وصارنا الصبور. هي تقول بدروب سهرنا الليالي سهرنا الليالي يا ليل يا ليل وبعد ما جاي حد فيك شفت كل هذا وبعد ما جاي حد فيك عمري هم ونايحة ألف ذكرى جارحة لسه جاوية نار موجود على كفي لسه جاوية نار موجود جود على كفي حاولت عنسى ويذكرني الوساف جرح ضمت وجرح ثاني نزاف سكينة عاني والدمع لا ما نشاف عاشر بكل يوم وبكل قاعطة شرب كل يوم وبكل قعطاف موت من نظرة روحي الحيرة مكسورة جنيح يا هم يا جريح ما ضل على بالي ما ضل على بالي جوابك يا ليل كان 15 بس همي أكبر عمر كان 15 بس همي أكبر شيبت مني الحصن صرت واحد بلاك واليعوف أهله يعيش شلون يقدر بعيني شفت حسين طايح عالثرى والشمر متربع يحس بالحرى راد يسلب محبسه وحاول ترى تالي مل اسمع تالي مل وشفته قاطع خنصره بعيني شفت حسين والشمير متربعي حزما حرى راد يسلم محبسه وحاول ترى تالي ملي وشفته قاطع خنصره ارفع ايدك وصيح حسين سلب محبسه بصدره يرفسه سلب محبسه بصدره يرفسه شنو الاعظم يشتم فاطمه وحماي الحمى شوف اللي يقهر وصوت الضحك عال صوت الضحك عال يا ليل يا ليل لا تلقب بس سمع المسهل ادحل يا ليل